ودور واحد عنده مال ينفق عليه. نعم. أحسن الله إليك. يعني لو شخص قال لآخر مثلا فلان هذا مثلا يعني ما وجدت في خير أو كذا مثلا إنه مثلا ما نفعه في حاجة مثلا، هل تعتبر من غيبة أحسن الله إليك؟ إنسان دعتها الحاجة وحولها عليك الرحلة يعطيك كذا وكذا وراح له وقال يعني له فائدة، أو أمره يتصل به أو صاحبه، ولا من غير حاجة لا. لا بغي يعني قصده أنه مثلا يرتابه مثلا. لا ما يصلح، ما دام الشيء خفي لا، وما كان شيء ظاهر فلا بأس. قاعدة الخفي ما يبينه إلا عند الحاجة بس. ما يبينه. ما يلم به إلا عند الحاجة. بعض الناس يعرف بما يكره مثل ابن علي يا شيخ. ها؟ مثل ابن علي يا شيخ يعرف بذلك الاسم لكن يكره هو ذلك، يقول ولا أهل عرف بمن ابن علي مثل عبد الله بن أم مكتوم صحابي. ابن أم مكتوم يعرف بأمه. عبد الله بن سعد بن أبي بن سلول المنافق ينسب لأمه. أحسن الله إليك. يوحى من حديث فاطمة بنت قيس أن الرجل يتزوج حتى يتمكن. نعم طيب كيف حالك؟ في واحد عمل له قبر ومن الطوب هذا وغماه بحديد وسمنت، هل يوجد؟ ما يصلح ما يصلح ما يصلح ما يصلح. جزاك الله خير مثل الناس. تمام جزاك الله خير. يا شيخ هل في فرق بين الرياء والسمعة؟ ها؟ هل في فرق بين الرياء والسمعة؟ لا ما يشاهد والسمعة ما يسمع من قواس.